مستمعينا رح نبتدي معكم ببرنامجنا بيتي الثاني الذي يعنى بالتربية وكل ما يتعلق بأبنائنا الطلبة. حاولنا منذ بداية تقديمنا لهذا البرنامج مع نخبة من مدرسي المحافظة وبالتعاون مع مديرية التربية والتنسيق مع المكتب الإعلامي لمديرية تربية طرطوس تقديم كل ما هو مفيد لأبنائنا الأعزاء بناة المستقبل. اليوم بيصيرنا يكون معنا بالاستوديو الأستاذ الموجه الأول منسق مادة العلوم أستاذ نادر بيشاني. أهلا وسهلا فيك أستاذ نادر. أهلا وسهلا. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. بداية أستاذ نادر، إذا عم نحكي على محتوى كتاب العلوم، أنا بشكركم على الاستضافة بهالوقت المناسب أثناء مراجعة الطلاب للمعلومات خلال العام الدراسي. وبدي أكد على نقطة أساسية، أنه الكلمة رسالة، والرسالة إذا ما بيحملها الإنسان بيكون نحن بالعلوم نعتبره هيكل عظم. لذلك الكلمة الصادقة أمانة، نحن كمدرسين لازم توصل معنا هالأمانة هذه بشكل سليم وواضح لطلابنا. بهالمرحلة هاي نحن نحكي عن تفصيل كتاب العلوم. كتاب العلوم هو كتاب علم الأحياء في الصف الثالث ثانوي العلمي، يدرس في 37 دولة في العالم. الدولة الوحيدة التي تدرسه في اللغة العربية هي سوريا، وله 3 حصص أسبوعيا في الخطة الدرسية في الثانوية. هذا الكتاب يعدل بشكل سنوي حسب يواكب العلم الحديث، تطورات العلم الحديث. فلذلك نقول المادة العلمية فيه لا يعلى عليها، والمادة العلمية فيه تخاطب الطالب وعقل الطالب فتعلمه وتشجعه على التعلم الذاتي. إذن تعلم الطالب على التعلم الذاتي، والأسلوب العلمي فيه في كتاب العلوم مبسط وواضح ويتناسب مع القدرات العقلية لطالب الثالث ثانوي العلمي. ويحتوي الكتاب، يحتوي كتاب البكالوريا على الرسومات والجداول والصور، بالإضافة إلى معلومات إثرائية معمقة، ويحتوي على التفكير، أسئلة التفكير الناقد. هذا نؤكد عليه لأنه يساعد الطالب على الفهم، على فهم المادة والبحث والاستكشاف والاستقصاء. لا يمكن لطالب الثالث ثانوي العلمي أن يحفظ الكتاب بدون فهم، لذلك وضعت هذه. مضمون الكتاب من خلال سرد المعلومة المادة العلمية، أسئلة تقويمية وبنائية ضمن الكتاب للمادة العلمية والمفاهيم العلمية فيه مترابطة، وتم وضع أسئلة تقويمية لكل وحدة. كل وحدة فيه بالكتاب في أسئلة تقويمية حولها، والكتاب هو استمرار لمعلومات إحيائية موجودة في صفوف أدنى مثل الصف العاشر والحادي عشر أو السنة الثانوي العلمي، تكملتها بالبكالوريا. ذكرت أستاذ نادر أنه الكتاب يدرس باللغة العربية فقط في سوريا، يعني ليه أخذينه من مثلا مترجم من دول تانية؟ ليش نحن بس اللي تخصصنا بموضوع ترجمته لهالكتاب؟ كتاب العلوم، العلوم في الثالث سنة العلمي يعتمد الأساس، المرجع العلمي الأساسي هو مراجع كامبل العالمية. ونعتمد نحن في الأسئلة نماذج عالمية للاختبارات، هي نموذج ديمز للأسئلة العالمية. فلذلك هذا المرجع العلمي أكثر الدول المعاصرة والمتقدمة علميا تعتمد هذا المرجع. فكتابنا يدرس في الدول هاي. ذكرت يوجد فيه معلومات إثرائية، هاي المعلومات الإثرائية موضوعة ضمن مربعات أو بلون تاني، مطلوبة هي حفظها من طالب البكالوريا؟ أي طبعا المعلومات ميه. المعلومات الإثرائية مطلوبة للحفظ كالمعلومات الأساسية بالكتاب، لأنها هي معلومات توضيحية ومعلومات تغطي جوانب أخرى ما أنا موجودة بالفقرة. وبيجي منها أسئلة؟ بيجي منها أسئلة، والسنة الماضية بالدورة التكميلية أتى منها يعني أسئلة على الأقل 15% من الأسئلة. طيب لكن أستاذ نادر، شو اللي بيخلينا نسميها تحت اسم إثرائية؟ ليش ما بتكون من ضمن المعلومات كلها اللي عم ياخذ الطالب؟ هلأ مجرد كلمة إثرائية بيجوز توحي للطالب أنه هيدا زيادة اللي بيحب يضيف لمعلوماته. هلأ أكيد بنعرف البكالوريا من الجلدة للجلدة، متعارف عليه بين الطلاب، ولكن تحت تسمية إثرائية ممكن تضلل شوي الطلاب. لا، المعلومات الإثرائية نحن منقول يعني هي معلومات لإغناء الطالب وزيادة مستواه ومستوى فهمه للمادة. فلذلك لا يمكن الطالب أن يفهم الكتاب ويستغني عن المعلومات الإسرائيلية فيه. الإسراء هو لتعزيز المعلومة وتقويتها. نعم. فهي لابد منها. أستاذ عم تقول كمان حضرتك إنه هني 3 حصص بالأسبوع. هل ترى معروف كمان على كتاب العلوم إنه كثيف جدا كمعلومات وبحاجة لدراسة وتركيز أكثر. بنظرك 3 حصص كافي؟ هلا نحن كتاب العلوم في الثالث ثانوي العلمي المطلوب لفهمه التجارب والتطبيق العملي. نعم. ولذلك نحن نطالب دائما بحصة علوم رابعة لمادة العلوم. نعم. وخاصة بالثالث ثانوي العلمي. بس الخطة الموجودة مما تسمح نحطها حساب مادة، نضع هاي الحصة حساب مادة تاني. بس يحتاج كتاب العلوم بالبكالوريا إلى 4 حصص إذا بدنا نقوم بالتجارب العالمية العملية على أكمل الوجه. هلأ الطلاب مثل ما ذكرنا بالبداية هنم بمرحلة مراجعة حاليا، بنتمنى من حضرتك بعض الملاحظات كيف نوجههم للطريقة المثلى للدراسة. خلينا نفترض أنه في طالب إسأله هلأ يعني ما أنه متمكن بشكل كامل من المادة. دراسة مادة العلوم، أول شيء مادة العلوم هي مادة يعني تتميز عن بقية المواد بأنها تعلم الطالب القراءة ما بين السطور، أي الدقة في فهم المعلومة، الدقة في كتابة المعلومة. لذلك على الطالب أن يدرس الكتاب ويفهم محتواه. أولا كي يدرس الكتاب ويفهم محتواه يجب أن يعتمد على الصور والرسوم أن تكون مرافقة لدراسته. لا يمكن فهم الكتاب دون الصور الموجودة في الكتاب والرسوم والمخططات الموجودة في الكتاب. هذا من حيث الفهم. كي نحفظ الكتاب يجب أن نفهمه. الحفظ يأتي بعد الفهم. نقوم بالحفظ بتكرار المعلومة. العلوم يحتاج إلى التكرار لأنه مفاهيم علمية ومصطلحات علمية تحتاج إلى التكرار لحفظها. التكرار يحيي المعلومات. التكرار يحيي المعلومات لعدم نسيانها، وينقل المعلومات إلى الذاكرة الدائمة لحفظها ورسوخها. نحن دائما منقول القراءة قبل الامتحان بفترة قصيرة للتذكر فقط، أما تثبيت المعلومة يجب أن يكون قبل ومكررة أكثر من أن تكون مكررة. لإحياء قلت أنا مشان عدم نسيانها ونقلها. فنحن نعتمد في النظرية البنائية، أنا نظرية البنائية وهي تشغيل العقل واليدين. تشغيل أنا أعمل فأنا أفهم. أما أنا أحفظ فأنا أنسى. نعيدة النظرية البنائية تقول بتشغيل العقل. نعم. والمخ واليدين. والمخ واليدين. واليدين. نعم. فأنا أعمل الأساس عمل أنا أعمل فأفهم. نعم. أما أنا أحفظ عكس النظرية البنائية، أنا أحفظ فأنا أنسى. العمل يحتاج إلى الرسومات، يحتاج إلى التطبيق العملي. كل فقرة عليها رسومات بكتاب العلوم مو الكل. أكثر الفقرات فيها رسومات. ولا رسمي بكتاب العلوم إلا إلى مدلول توضيحي بتساعد يعني طالب يربط المعلومة، مدلول توضيحي وتوسيع وفهم للمادة العلمية. نعم. بتفيده الذاكرة طبعا بتفيده لأنه بس تشارك الرسومات بتشارك أكثر من حاسي فيها. هلأ ما بعرف إذا نحن بصدد نناقش المنهاج، بس الطالب علاء عم يسألك ليش كتاب العلوم متخصص بشكل زائد عن اللزوم، يعني بيعتبروا أنه هو مادة تخصصية زيادة، أنه داخلين بتفاصيل ممكن ما تفيدوا للطالب بالمستقبل في حال مدرس علوم أو دخل طب مثلا. المادة العلوم في الصف الثالث الثانوي العلمي نحن منجهز فيها الطلاب. أول شيء هي العلوم مادة علم الحياة، يعني علم الحياة تدرس كل جوانب الحياة والأحياء الموجودة فيها. فأنا وقت بقول كتاب العلوم فيه منظومة الاتصال وفيه منظومة استمرارية الحياة وفيه الوراثة وفيه التطور، هني 4 وحدات فيه. فأنا وقت بدي أدخل بصلب الموضوع ردا على الطالب، على أنا وقت بدي أدخل عندي طالب على الهندسة الزراعية بدي يكون حط له أساس علمي، وقت بدي أدخل على الكلية الطبية صيدلة أو طب أسنان أو طب بشري بدي يكون عنده أساس علمي، وقت بدي أدخل على كليات علمية هو ما هو بكالوريا علمي بدي يكون عنده أساس علمي بياخده مكتاب العلوم. وكتير بيرتاحوا طلابنا بالكليات بتفيدهم بعدين بالدراسة الجامعية، كتير بتفيدهم كل الدراسة الجامعية مسنودة أكتاب علاء دروس أدبي إذا ما كان بدك لا اللي بده يدرس فرع علمي كتاب العلوم ميسر لفرع العلمي. نعم. طب أستاذ حضرتك كموجه لاختصاص لمادة العلوم الطبيعية شو كان دورك خلال السنة دور الموجه بشكل عام خاصة هلأ إذا ما نحكي نخصص مادة العلوم مثلا مادة العلوم أول شيء أنا كموجه اختصاصي خلال العام الدراسي نقوم بوضع خطة سنوية موزعة بشكل شهري على المدارس. نعم. منزور فيها كل مدرسي العلوم المشرفين نحن عملي. هالزيارة هذه نتأكد من متابعة الخطة الدرسية من استخدام الوسائط وتحديد الأهداف قبل شرح الدرس من إيصال المعلومة بشكل سليم للطالب حقق الهدف من الدرس أو لم يحقق. عفوا إذا بس ممكن أقطع يعني عم تحكي حضرتك عن الوسائط مثل وسائل إيضاح وهيك شيء يعني نحن بحلقة سابقة كنا عم نحكي مع عن مادة الفيزياء اتصل أكثر من طالب يعني عم يحكي إنه في كتير مواضيع كانوا بحاجة لوسائط ولمواد معينة ما كانت موجودة بتتابعوا هيك مواضيع يعني هلأ حضرتك عم تحكي إنه لازم يكون في رسومات لازم يكون بتوقع أنه لما بيكون في وسائط ودلائل ووسائل إيضاح أكثر وقت الدرس صحيح يعني ممكن يفهم أكثر وترسخ بالدماغ أكثر. طبعا نحن مهمتنا الأساسية مشاهدة المخبر ومتابعة الوسائل حركة الوسائل والتجارب والوسائط يعني موجودة وموجودة وتطبق والدروس النموذجية اللي عملناها الشهر الماضي بالمحافظة وبالمناطق بتأكد انه نحن عملنا الاساسي وتأكيدنا انه كل درس نموذجي بناخذ معنا 5 مدرسين او 10 مدرسين بيحضروه انه هيك نحن بنعمل الوسائل وهيك بنطبقها تأكيدا انه الوسيلة اساس. وانا بمادة العلوم وخاصة في البكالوريا لانه المصطلحات العلمية فيها جديدة وكثيرة لا يمكن فهم المادة بدون وجود الرسوم والوسائط فلذلك تطبيق الوسائط وتحديدها قبل الدرس ضروري. نعم. ونحن كموجهين كتير بنركز على الموضوع هذا ونطلبه يعني يطبق بالمدارس يطبق بأكثر المدارس. هلأ في مشكلة بالعلوم أستاذ نادر على الإعادة مثل ما ذكرت حضرتك عم يكون الطالب حاسس حاله حافظ منيح وعم بيقدم وعم يطلع من الفحص أنه هو كاتب منيح عم يتفاجأ بالعلامة آخر يعني بعد ما بتطلع النتيجة أنه رايح له كتير علامات في دقة كتير بتصحيح العلوم يعني في كلمات معظم الأساتذة بيعطوا لطلابهم بالتعريف الواحد بالسطر الواحد بيحطوا يعني خطوط تحت بعض الكلمات بيعتبروها كلمات مفتاحية للعلامة مثلا هلا جبت لك مثال الاستطالات الهيولية أو الترسلات الشجيرية تخرج من جسم الخلية قصيرة غالبا كلمة غالبا كتير ضروري يذكرها الطالب ليأخذ العلامة صح. خبرنا شو السبب يعني هلا نحن أول شيء إذا بدنا نحكي بالأسئلة وبالأجوبة نفرض لبند بعد هذا بس أنا بدي أقول لك الطالب أول شيء عليه بس يدخل على الامتحان أثناء قراءته للامتحان أن يقرأ بشكل أنا قلت أن يقرأ ويفهم يقرأ بشكل دقيق ويفهم بشكل دقيق بما معناه أن لا يركز أن يركز على المفهوم العلمي أن يركز على المفهوم العلمي أن لا يغير المصطلح العلمي بحيث أو يحط مرادف يغير معناه العلمي فمثلا وقت تقول أنا جسيمات نيسل هي من يعني من الشيء خاص بالخلية العصبية من اكتناف الخلية العصبية حصرا أنا ما فيني حطها أنها هي تعد غذاء مدخرا تستهلكه الخلية هي تستهلكه الخلية العصبية فلذلك غير بالمفهوم العلمي إذن المصطلح يجب أن المرادف له أن لا يغير بالمفهوم العلمي نعم لازم يذكر العصبية أي طبعا مشان ما غير المفهوم العلمي اللي حطه أنا بالكتاب إذن التركيز على المصطلحات إذا كتب بعض أنواع الخلايا لا ما بتزبط ما بتزبط لازم يحفظ بدقة لا لازم أنا أفهم أول شيء شو ما أدرس بعدين أحفظ بس أفهم أنا شو ما أدرس وأحفظ بكتب بشكل دقيق أما الحفظ البصم أو الحفظ التلقين لا يمكن أن ينال طالب درجة في العلوم متميزة عن طريق الحفظ يجب أن يفهم أولا بعدين بحفظ نعم. إذا الدقة مطلوبة الدقة فأنا دائما بركز على الطلاب نعم تفضل دائما أنا بركز أن الطلاب بالأثناء الأسئلة يقرأوا السؤال أكثر من مرة قبل الجواب قبل ما يجاوبوا عليه بعد اللي بيجاوبوا عليه أن يطابق رقم السؤال مع رقم الجواب. احنا كتير احيانا احنا بالتصحيح بنلاحظ طالب مجاوب على سؤال ومرقمه خطأ. خطأ او هذا ما عاد فيك تحط، ما عاد فينا نحط له علامة عليه. لذلك انا بتمنى من الطلاب يقرأوا السؤال قبل الإجابة عليه، لأنه قراءة السؤال بشكل سليم تقييم السؤال قراءة السؤال والتأكد من رقمه هو نصف الجواب. تماما. رح نتوقف مع فاصل أستاذ ونرجع. لا بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوماء، انت حدودك هالعرض وانا حدود السماء، بدك ساعة نتلاقى وبقى إلك مشتاقة، نمشي على نفس الطريق، أشياء بسيطة كتير ما بتقدر تفهمها، ولا بمئة سنين قادر تتعلمها، لازم تفهم علي من نظرة اللي بعيني، حبيبي انت او صديق، كيف بدي اشتاق لك انا ولا بحبيبي، والنجم فوق السماء اكتر قريبي منك، لي وانت معي ويدك بيدي انطفي بعيوني البريق، كيف بدي اشتاق لك انا ولا بحبيبي، والنجم فوق السماء اكتر قريبي منك، لي وانت معي ويدك بيدي انطفي بعيوني البريق، لا بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوما، انت حدودك هالارض وانا حدود السماء، بدك ساعة نتلاقى وبقى الك مشتاقة، نمشي على نفس الطريق، السؤال الدائم لما بيلتقي طالب بأستاذ شو متوقع أسئلة؟ هذا التوقعات أستاذ شو رأيك فيها؟ أول شيء بدنا نحكي بموضوع الأسئلة، الأسئلة الامتحانية تكون شاملة لكل محتوى الكتاب، شامل لكل محتوى الكتاب، ونحن نعتمد نظام ديمز للأسئلة العالمية، فنظام ديمز للأسئلة العالمية يراعي مستويات الستي للعالم بلوم، وهي الفهم والمعرفة والتحليل والتركيب والتطبيق والتقويم. إذن هدول الست هدول ضروري مراعاتهم بنظام ديمز للأسئلة العالمية. فإحنا كيف ما نقسم الأسئلة، كل واحدة بالكتاب هني ثلاث وحدات، كل واحدة بالكتاب عليها 100 علامة. نعم. ما بسمع مو مسموح نجيب على الواحدة الأولى أقل من 100، ممكن نجيب أكثر. الواحدة الثانية منجيب عليها 100 علامة. الواحدة الثالثة ممكن تنريح الطلاب من آخر الكتاب نجيب على الواحدة الأولى زيادة 10 علامات، بس الأسئلة بدأت تشمل محتوى الكتاب كامل وتقيس جميع المستويات. يعني أسئلة العلوم نظام ديمز يعتمد على قياس جميع المستويات الفكرية للطالب. فهناك أسئلة تراعي المستوى الوسط أو الضعيف، وهناك أسئلة تراعي المستوى مستوى التفكير العالي، نسميها أسئلة عالية التذكر. مثال عليها، حدد موقع أو ما هي، حدد وظيفة واحدة، فهي هاي بنسميها أسئلة عالية التذكر. لذلك الأسئلة شاملة لكل كتاب وبتراعي كل المعلومات، وحتى الإسرائيلي منجيب. إذن على كل وحدة في 100 علامة. على كل وحدة، الوحدة الأولى 100 علامة أكيد، الوحدة الثانية 100 علامة، الوحدة الثالثة ممكن المسألة الوراثي 50 علامة، ممكن نجي عليها علامات إضافية، أسئلة إيضاح على المسألة. مسألة الوراثي دائما من الكتاب، ممكن نغير بالأرقام، أو بدل ما نجيب مثلا مسألة عن الطيور الببغاء موجودة بكتاب الببغاء، نكتب أنا الحمام الأهلي. نعم. يعني نغير الاسم، الاسم فقط، أو مرتبط بالجنس. مثلا حلين مسائل عن أمراض مرتبطة بالجنس كالنعور، مرض النعور، مرض عدم تخسر الدم، أو عمل ألوان جزئي، ومجيب أنا حمى الفول ما هو محلول بالكتاب بس نفسه. يعني إذا المسألة من الكتاب أو ما يشابه. نعم. طبعا أنا بنصح أبنائنا الطلاب الابتعاد عن التلخيص، الابتعاد عن المحاليل، الابتعاد عن التوقعات، لأن هذه وهم. والدليل أسئلة الصين الماضي. فأي طالب ما نحافظ الكتاب، فهمان الكتاب أولا بعدين حافظه، ما يتوقع يجيب علامة كويسة من خلال محلول أو تلخيص. أستاذ نادر، بالنسبة للدروس الخصوصي شو ممكن يفيد ويقدم ويعطي غير التسميع بالنسبة لمادة العلوم؟ إذا منقول مواد تانية بدأت فهم أكثر، في حال ما كان أستاذ المادة عم بيفهم عليه الطالب ممكن يعتمد على أستاذ خصوصي، بينما العلوم كمادة شو ممكن يقدم له الأستاذ الخصوصي؟ هلأ أنا أول شيء بدنا نأكد على نقطة وكتير التربية بتأكد عليها، دوام الطلاب في البكالوريا إلى نهاية الخطة الدرسية. نعم صح. لأنه انقطاع قبل الخطة الدرسية هذا بيأثر على فهمنا على محتوى المادة، يؤثر على فهمنا على محتوى المادة، ويسبب عدم فهمنا لمحتوى المادة ضغط حول للأهل وعليهن حول الدروس الخصوصية. الدرس الخصوصي ما هو أفضل من الدرس الموجود بالمدرسة، بس للأسف كأن ثقافة مرضية صارت عند الأهل، عدوى بتنتشر. عدوى يعني عدوى بتنتشر إنه أنا إذا ما أخذ درس خصوصي ماني قادر أفهم الدرس. بالعكس الدرس يشرح بالمدارس بشكل سليم وأحسن من أي درس خصوصي، وما في داعي للجوء. يعني حضرتك كموجه اختصاصي بتأكد على أنه ما في داعي لأي مادة لأستاذ خصوصي، لأنه الكادر التدريسي قادر على توصيل المعلومة. أنا أؤكد لك أن الكادر التدريسي في ثانويات المحافظة كله من المختصين، من المختصين وذوي الخبرة ومن يتقنون العمل، ولا يسمح لنا كموجهين أن ندخل إلى أي ثانوية مدرس في أي مادة غير مجاز ومختص. توجيه تربوي هيك. فالدروس متناطة بشكل سليم وجيد وما في داعي للدرس الخصوصي نهائيا. أستاذ نادر، في طلاب كتير بيعتمدوا مثل ما ذكرت حضرتك ملخصات أو أسلوب السؤال وجواب، يعني يمكن حتى يكون اسمك من الكتاب كشكل، ولكن مجرد أنهم هيك طلعوا عن هالكتاب اللي مشكل لهم هاجس أو خوف. أنت كمان ضد موضوع سؤال وجواب؟ أنا دائما أنا مقول بمادة العلوم لا يمكن لطالب أن يدرس المادة وينال العلامة اللي بيتمناها أو اللي بيحبها إلا من خلال فهم المادة ويكون المرجع الأساسي للكتاب. طالما بدنا نلجأ على المحلول أو على التلخيص بدنا نروح على موضوع الحفظ، والحفظ أنا قلت أحفظ فأنسى، الحفظ البصم، الحفظ بدون ركيزة علمية على أساس شو تشتغل. وأسئلة العلوم بالبكالوريا تأتي أجوبتها كلها بالكتاب، بس تصاغ بطريقة علمية تحتاج إلى أن يكون الطالب قد فهم مضمون الكتاب. فنحن منحط 20 نموذج، نضع 20 نموذج كل عام، كل نموذج يشمل الكتاب بالكامل، هو منسميها قاعدة بيانات لأسئلة وزارية. كل نموذج يشمل جميع النموذج، بيكون عبارة عن سؤال دائما يتكرر، مثلا تحدث، هون في تعليل، هون في تعداد. خليني أسألك، إذا الطالب مطلوب منه فرضا 3-4 تعدادات كتب 3 صح و1 خطأ، كيف بيتم بموضوع التصحيح هذا الموضوع؟ هلا نحن بتسهيل التصحيح في كل عام الوزارة بتطلب من مديريات التربية في القطر موجه اختصاصي مع مدرس ذو خبرة لمناقشة سلم التصحيح. نناقش سلم التصحيح ونضع المرادفات فيه بما يسهل للطالب، بما يسهل للطالب الإجابة، بحيث أنا كل ما أتوقع أنه يجاوب عليها الطالب ويكون المحتوى العلمي صحيح فيه ممكن أحط له إياه أنا بسلم التصحيح، بس في شيء أساسي علمي بده يلتزم فيه الطالب. فنحن وقت نناقش سلم التصحيح كل المناقشة بتكون لتقريب الأفكار حسب الرؤية المنشوفة أنه الطالب ممكن يجاوب بهالطريقة هاي. تسهيل سلم التصحيح. يعني مثل ما ذكرنا، بس بدي جواب لو سمحت، في حال كتب تعدادات الطالب من ضمنهم الخطأ وكمل صح، يحتسب الخطأ خطأ ولا يعني بناخذ أول المصحح عنده تعليمات الوزارة التربية إنه بياخذ أول كم تعداد وبعدين بيلغي الزيادة؟ لا، نحن بالسلم التصحيح منأكد على نقطة إنه السلم موزع بأجزاء الدرجات، كل معلومة علمية صحيحة بيكتبها الطالب بياخذ درجة عليها كاملة، اللي بيخطأ فيها بتروح له درجة الخطأ. حتى بمسألة الوراثة الخطأ نحاسب مرة واحدة بحيث أنه يستمر بالمسألة صح. تمام. بالنسبة لساعات الدراسة قدي ممكن يأخذ من وقت الطالب الكتاب؟ بالنسبة لكتاب العلوم، مادة العلوم. هلا مادة العلوم مثل أي مادة بدها تتابع بشكل يومي. نعم. إذا تمت متابعتها بشكل يومي تقسم مثل كل المواد العلمية بالمراجعة، بنحط بنوضع لها وقت كافي لدراستها وإعادة المعلومات فيها وفهمها، بس حسب مستوى استيعاب الطالب بتكون ساعات الدرس تختلف ساعات الدرس. نعم. حسب محتوى اهتمامه فيها خلال العام الدراسي. كنا دائما نناقش انه يا هل ترى وقت بيتم تعديل الكتب الكتاب مثلا الماده انه براعى الفروقات الفرديه بين الطلاب؟ اي طبعا، انا منقول انه الكتاب البكالوريا الاسلوب العلمي فيه مبسط. نعم. وواضح وبتناسب مع المستوى التعليمي للطلاب بكل مستويات في المرحله. نعم. ففيه حتى الاسئله بنجيب اسئله بسيطه نتدرج من السهل الى الصعب. الصعب هو يعني سؤال عادي بس عادي التذكر، يعني عندنا مثلا كتير مواقع بنحدد موقع بدك تذكريني بموقع مني، كتير وظائف بدي تذكر بموقع. بس مثلا السهل انه مثلا عدد من الخارج الى الداخل او من الداخل الى الخارج، يعني حتى اسئله بسيطه بمستوى بصفوف ادنى بنجيب عم مسيلة بالبكالوريا. بس نحن دائما نعتمد، أنا قلت نظام دائما أسئلة البكالوريا محددة، يعني أي طالب بيعرف أنه أسئلة البكالوريا بالامتحان الأخير نفس الصياغة، هي 6 أسئلة رئيسية، كل سؤال رئيسي مجزأ لعدة أسئلة، في رسمة، في مسألة وراثة، في خرط مفاهيم، فيه وظيفة، في حدد موقع، في علل، يعني أسئلة. بس بده يكون طالب فهمان المادة حتى يجاوب على الأسئلة بشكل دقيق. تمام. شو دور موجه الاختصاص الاختصاصي لمادة العلوم خلال العام الدراسي لتسهيل محتوى المادة؟ هلا خلال العام الدراسي أنا قلت منزور المدارس وبنشرف أداء المعلمين بالمدارس وأنه الخطة الدرسية تطبق، أنه الوسائط والوسائل تستخدم من المخبر، وأنا نحن دائما نركز على نقطة أنه بقدر أنت كمدرس ما بتلامس المادة العلمية الواقع الحياتي بقدر ما تتثبت المعلومة عند الطالب. دائما أحكوا عن شيء ضمن واقع الحياة، حتى إذا عن مرض، إذا ما نحكي عن الأمراض أو عن نربطه بشيء واقعي من الحياة العملية مشان ما بينساه. طيب. فنحن زياراتنا الوقائية وتوجيهية، وبحيث أنه أي شيء يطلب من الموجه المادة إيضاح أو استفسار بقدر. طيب أستاذ نادر، ما من ضمن عملكم يعني تاخدوا هيك مثل استبيان رأي للطلاب في حال بدكم تعدلوا المنهاج بالسنوات القادمة، يكون عندكم فكرة شو الأفضل؟ ممكن مثلا يصير تعديل سنة العام القادم قلت لنا؟ هلا التعديل المنهاج السني تم تعديل العاشر ضمن المدارس، الحادي عشر تعدل السنة بالوزارة، سنة الجاي بيكون ثاني ثانوي العلمي بالمدارس، السنة اللي بعدها نحن بنعدل ضمن سلسلة ومتوالية، السنة اللي بعدها بيكون تعديل كتاب السنة الثانوي العلمي. هذا الموضوع نحن ما ناخذ رأي الطلاب وما ناخذ رأي المدرسين، وبالعكس نحن كنا كتير نأكد لما كنا نبدأ نستضيف أعضاء بلجنة تطوير المناهج أنه مثلا يا هل ترى أنه لازم يكون مثل الاستبيان أو أخذ رأي سواء كان للمدرسين المادة أو للطلاب، يعني كنا كتير ندقق مدى أثناء تحضير المادة أنه مثلا في أمور يعني يا هل ترى هلأ كتير مهم أنه الطالب يعرفها بالعلوم، يعني في شغلات أو أمور عم تاخذ من وقته جدا دقيق. أستاذ هلأ صفحة العلوم الوحدة بالفعل فيها كم هائل من المعلومات، يعني هلأ نحن عم نحكي نحن لبعدنا عن هذا الموضوع، يمكن الطالب بلاقيها سهله ما بنعرف، يعني غرام لاحظي الاساتذه اللي عم نستضيفهم عم يقولوا لنا انه انتم كاهالي ومربين انتم اللي عم بتخافوا اكثر من الطلاب، أنه تركه الطالب هو قادر يستوعب، ولكن بالفعل في كم هائل من المعلومات. يعني حضرتك ما بتلاقيها أبدا أنها أصعب من بقية المواد كونك اختصاصي بالمادة؟ لا، ما سمع عنها النقد أبدا ولا مرة أبدا. لا إذا ما رح يكون عند حضرتك ممكن لكان يكون أصعب، إذا حضرتك مو شايفه أنه هالقد كثيف وصعب. لا أنا ما أقول أنه المحتوى العلمي للمادة مبسط وبراعي جميع المستويات، وأنا مع وتوجه الوزارة بأكد على أنه نحن نعمل منصات للأهل وللمدرسين وللطلاب ويعطوا آراء قبل تأليف المنهاج وبعد تأليفه، يعني حتى التعديل منعدله كل عام بناء على العمل على أرض الواقع على الميدان بالميدان، بناء على رأي مدرسين، بناء على رأي طلاب، بناء على رأي إدارات، بناء على رأي أهل. يعني حتى كل تعديل يضاف في كل عام بيكون بناء على رأي شركائنا بالعمل. مثل استاذ هيك مناهج عم نجيبها من برا مثل ما ذكرت حضرتك وعم نطبقها هون، يا ترى أسئلتهم بالامتحانات عم تكون هيك ولا عن طريق الأتمتة بتكون أهون؟ بيكون في سؤال دقيق جواب دقيق في جواب أدق؟ يعني نحن بنسمع أنه صح المناهج بتشبه مناهجنا، ولكن امتحانهم عم بيكون كتير أسهل للطلاب. ما بنسمع أبدا أنه في طالب أجنبي بيقعد بيقرأ بعدد ساعات كبير ليحفظ معلومة مثل هيدي هو ما نقصها بطور الجامعة. هذا سؤال جميل جدا، أنا كنت بتمنىك تسأليني، بس أنا محكي دائما تطوير المناهج لازم يترافق مع تطوير اختبار ومع تطوير طريقة عملية التصحيح. تماما. وحتى أنا رأيي لازم يترافق مع تطوير القبول الجامعي، بحيث ما تكون العلامة هي الوهم وهي المقياس وهي الرعب وضغط على البيت وعلى الطالب وعلى كذا. فأنا النظام المؤتمت، الأسئلة المؤتمتة والأجوبة المؤتمتة بتريح الطالب وبتريح الأهل وبتريحنا نحن كموجهين وكمدرسين. صح. وبتعطي الطالب حقه. بس أكيد الوزارة بس نخلص من تطوير المناهج رح نعتمد أنظمة حديثة في الأسئلة وفي التصحيح. يعني هلأ هذا الجيل بده يتحمل هالكم سنة لبين ما نوصل إن شاء الله للرؤية هيدي اللي ناطرينها كلنا، يعني بده هلأ يتابع بنفس الطريقة. نحن هلأ هذا الجيل هيك نحن بلشنا بالمناهج وهيك ما نشتغل فيها وهيك ما نطورها، بس ما نحكي نحن كعملية تكاملية بس نخلص من تطوير المناهج. يجب أن نطور طريقة الأسئلة طريقة الأجوبة. يعني أستاذ مثل وزارة التعليم العالي يعني نحن كأهالي مثل ما عم تقول زميلتي ندى، نحن اللي عم نشوفها صعبة إنه كل ما الوقت يعني إذا بدنا نبدأ من الصف الأول عم نلاقي إنه معلومات كثيفة جدا وتحتاج لفهم أكثر من صف الأول. مثلا ممكن الأستاذ يقول لا عم يستوعبها وأنا عم بستخدم طرق معينة، نحن الأهل عم نشوفها صعبة؟ يعني المشكلة صراحة هي عنا ولا أنتم بتشوفوا أنه الطالب مبلغ؟ أنا هذا الحكي بدي أكد لك إياه من خلال الدروس النموذجية اللي أجريتها بثانوية المتفوقين وبثانوية خلوف وثانوية البنات وبدت ثانوية بالمحافظة وحتى بالمدارس الحلقة الأولى. أن المناهج الحديثة المطورة في الصف السابع والعاشر هي أكثر سهولة، أكثر سهولة وأكثر استيعاب من قبل الطلاب، لأنها بتعود على البحث، بتخفف من الضغط عليهم، بتلامس الواقع أكثر وبتعتمد البحث والاستقصاء أكثر. فأنا إذا يعني بس المشكلة الأساسية لا ترددنا أنه طالب صف العاشر لا يقوم بالبحث، نحن الهدف من البحث لا يقوم بالبحث بشكل جدي كطالب في يعني البكالوريا أو التاسع شهادة يبحث عن النتيجة. يعني أنا قصدي المدرسين يعانون من قلة عدد الطلاب، من قلة عدد الطلاب المشاركين. أستاذ هاي لشو منعوزة؟ يعني لشو من سببها؟ يا هل ترى لأنه بالبداية من المرحلة الابتدائية نحن مو متعودين على الطلاب بالاندماج أكتر أو أنه على المشاركة أكتر؟ يعني بنوصل نحن على عدلنا منهج على فرض العلوم الفيزياء الكيمياء بنلاقي انه عدد الطلاب اللي متفاعلين اكثر يعني هن مثلا قله. يعني كطبيعه تطلبها حضرتك كموجه اختصاصي او كمعلم مثلا مادي بدك شيء تاني من الطلاب، هذا نحن مو متعودين عليه بجوز بمناهجنا او بمدارسنا. انا بدي اكد على نقطه اساسيه وبشوفها دائما على أرض الواقع ومن خلال مراجعة المدارس، أنه الطالب في الصف العاشر المعلومة، أنا قلت المعلومات الإحيائية مترابطة، المعلومات الرياضية المعلومات الرياضية مترابطة. نعم. يجب أن يهتم بالصف العاشر كاهتمامه بالبكالوريوس. صحيح، أكدت على الموضوع أكثر من مرة. أنا أؤكد على أن اهتمام الطالب بالصف العاشر كأثير البكالوريوس، فطالبنا بيعتبر أنه هو تعب بالتاسع وعليه أن يستريح قليلا بالعاشر، وهذا خطأ. نعم. هذا خطأ، أن المعلومات مربوطة مع بعض البعض. تمام، شكرا كثير لك الأستاذ نادر مالك بيشاني، موجه اختصاصي لمادة العلوم الطبيعية في مديرية التربية بطرطوس. لقاءنا معك كثير كان حلو، نحن منحب هالآخر شيء هالكم جواب اللي بيطلعوا، صحيح منحاول نسمعهم من حضرتك. شكرا كثير لك، وتحية لك ولكل المعلمين المحافظة ومعلمين سوريا كمان. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم، وأنا بشكركم على الاهتمام وبشكركم على اللفتة أنه بهالمرحلة هذه الدقيقة من السنة، فترة مراجعة المعلومات لخلال عام كامل، أنكم بتهتموا بعملنا وبطلابنا وبتنشروا عبر الأسير. تسلم، هذا الواجب اللي واجبنا. شكرا لمحطة أمواج، وشكرا بدنا نستعير البوست اللي حضرتك مشاركه. سلام على الذين ما ظلموا مهما ظلموا، سلام على سدنة الحروف أرباب الصفوف، سلام على الجيوب المملوءة بأقلام التلوين، سلام على الأيادي المغمسة بالألوان، سلام على دفاتر التحضير. شكرا لك، سعيد أوقاتك. شكرا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لكم.